حديثنا 166 عن ابن عباس رضي الله عنهما كيس عبد الله كر عباس خدش في باب جرازيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشندك في غنبرة صلاة خدليبن نهى نهي كري أمت باش بلدان أن يبيع الرجل طعاما ظلام قيتك فروشت خارنك فروشت حتى يستوفيه إلا فشتت ورجرت هندينا ورجرتا في غنبري صلاة خدلي بالنه يا كري اشفروتني. قيل لابن عباس وصيرش عبد الله كري عباس يا هاتكرا كيف ذاك يعني سببك يا قال قوت ذاك دراهم بدراهم أبا فروتنا هندك درهما نبهندك درهما والطعام مرجع وقجك يمرجع يعني مؤخرة يذمايا هش نورجرتيا مثلا مروبك درابة شتن شكتا درابة هندك خارني هندك قيتي اشمروبك كرة بدرهمك دي بيجي درهمك وزيبي حتى وقتك معلوم بجهة كربي كسي افقيتها افتشتها اويوي كري باري ورجرتا ابدو درهما مثلا ابفروشت حاجكو في كسي شكري حاجكو في كسي درهمك دا يبدو درهم وافتشتها جريبايا يدرسني إلا قشتت ورقرت خارنا خو شنيكا درابة أبي خارني أبي قيتي فروشك.